تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. هذه الحلقات أتوقف فيها عند بعض الأحداث الرئيسية في تاريخنا الإسلامي. بدأت بالحديث عن تاريخ الأندلس، سقوط الأندلس بالذات، وبعد ذلك سأتطرق إلى قضايا رئيسية مثل قضية سقوط بغداد، سقوط الدولة العباسية، أو ثورة الحسين عليه السلام، وغيرها من الأحداث الرئيسية الهامة. ليس من أجل القصة، فلست حكواتي أسلي الناس، وإنما من أجل العبرة، من أجل أن يعلمنا التاريخ. وأحاول أن أذكر القصة كالأسلوب القرآني الذي أكثر من القصص، ليس لأجل القصة وإنما لأجل ما وراءها. وطلبت من حضراتكم أن يكون معكم أوراقا وأقلاما، لأني خلال هذه القصص سأذكر بعض المعاني الرئيسية التي تؤدي إلى النصر، أسميها أسباب النصر، ستة أسباب للنصر، وسأذكر أيضا ست عوائق للنصر، حتى نستفيد، حتى نسقطها على واقعنا، فنحقق أسباب النصر ونمنع عوائق النصر. وجود الأسباب دون إلغاء العوائق لا يحقق النصر، لابد أن يتحقق أمران، وجود أسباب وإلغاء العوائق. فحاولوا وأنا أتحدث أن سأشير إلى هذه الأسباب وهذه العوائق، فاكتبوها ثم سألخصها جميعا في الحلقة الأخيرة إن شاء الله. نحن الآن في أحداث رئيسية بعد انتصار المسلمين في أثناء سقوط غرناطة. حدثت قفزة بمجيء يعقوب ابن منصور المريني الذي ساند أهل الأندلس، جاء من المغرب واستطاع أن يمنع سقوط غرناطة، بل حرر جيان وحرر أشبيلية وجعل قرطبة تدفع الجزية. فإذا انتصار بعد هزيمة، كيف سقطت الأندلس بعد هذا الانتصار؟ هذا ما سأتحدث لكم به بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ. رأينا كيف انهار أمر الأندلس حتى ما بقى إلا غرناطة التي تشكل 15% فقط من الأندلس، وبدأ النصارى يحاصرون حتى كادت تسقط، واستطاع يعقوب بن منصور المريني الذي جاء من المغرب، هذا الحاكم المسلم العظيم، أن يوقف هذا السقوط، وتعاون هو مع محمد الفقيه بن الأحمر فأوقفوا سقوط غرناطة، بل حرر جيان وحرر أشبيلية، وكادوا أيضا أن يحرروا قرطبة، ثم وافقوا على أخذ الجزية. وانتعشت المعنويات ورجعت العزة للإسلام من جديد، وفرحة عمت المسلمين في الأندلس. وزاد الفرحة أمر آخر، أنه في أثناء رجوع يعقوب المريني رحمه الله، كان الآن في طريقه ليعبر البحر، في أثناء عودته يموت حاكم المرية. تذكرون ذكرت لكم أن ولاية غرناطة كان فيها ثلاث مدن، ثلاث ولايات تحت غرناطة، منطقة غرناطة والأخريان هما ولاية ملقة وولاية المرية، فثلاثة ولايات. فحاكم المرية اللي عندهم شبه حكم مستقل تحت مملكة غرناطة، يموت حاكم المرية ويتولى من بعده ابنه، وكان شابا فتيا أعجب إعجاب عظيم بأفعال وشخصية يعقوب ابن منصور المريني، وأعجب بانتصاراته المتعددة. فهنا يحدث أمر عجب، يقرر هذا الشاب الحاكم المخلص لدينه أن يتخلى عن الحكم. انظروا لما يأتي الإخلاص، هو يحكم الآن منطقة صغيرة ما قيمتها، فقرر أن يضم المرية إلى بلاد المغرب ويستقل عن غرناطة، والآن يريد أن يوحد المسلمين تحت حكم حاكم واحد لكنه عادل ومؤمن وصالح. فعرض عليه، عرض هذا الشاب على يعقوب المريني، عرض عليه حكم المرية بدلا منه، يضم إليه المرية. فاستجاب المنصور المريني طبعا رحمه الله تعالى، لأن فيها وحدة للمسلمين، وترك خلفه قوة صغيرة من المسلمين قوامها 3000 رجل في المرية، فصارت المرية الآن تبع للمغرب العربي. واستجاب لهذا الأمر 3000 شخص آخر من بلاد المغرب، جاءوا ليساعدوا في استقرار الأمر في الأندلس. فوضعهم يعقوب ابن منصور المريني في جزيرة طريف التي هي قريبة من جبل طارق المعروف، حتى يكونوا مددا لبلاد الأندلس إذا احتاجوا إليهم في حربهم ضد النصارى. وعاد يعقوب ابن منصور المريني، الآن صارت المرية وطريف تابعة لحكم بني مرين، ويا ليت كل الأندلس تبعته. لكن هنا يحدث الأمر العجيب، ويتبين كيف من عوائق النصر الحاكم الفاسد محمد الفقيه ابن الأحمر. هذا نظر إلى ما فعله حاكم المرية فخاف، الآن جزء من دولته راح وصار مع المغرب، فخاف خيفة عظيمة من المريني، وقال إن في التاريخ لعبرة. ماذا يقصد؟ يقصد أنه حين استعان المعتمد بالله ابن عباد من ملوك الطوائف، استعان بيوسف بن تشفين أمير دولة المرابطين في المغرب، فما كان بعد انتصار يوسف بن تشفين ما كان منه إلا أن أخذ كل الأندلس وألغى هذه الدويلات الصغيرة. فقال ابن الأحمر التاريخ يعيد نفسه، خاف الآن أن دولته تذهب وتنضم إلى بني مرين، وخاصة أن الشعب كان يريد هذا، فخاف. فهنا يعقوب بن منصور المريني لما أخذ طريف والمرية قال ابن الأحمر إن في التاريخ لعبرة، ففكر، وليته لم يفكر، فكر عازما على أن يقف حائلا وسدا منيعا حتى لا تنضم بلاد الأندلس إلى دولة بني مرين الإسلامية العظيمة. وهنا يفعل ابن الأحمر الفقيه ما كان منه إلا أن أقدم على عمل لم يتخيله أحد، لا في ذلك الوقت ولا الآن، لم يتخيله أحد من المسلمين. ما كان منه إلا أن ذهب إلى ملك قشتالة اللي كان قبل شوية حاربه وانتصر عليه، واستعان به على طرد يعقوب بن منصور المريني من جزيرة طريف. وطبعا وعلى موعد من الزمن ملك قشتالة يفرح بهذا ويعود بجيشه وأساطيله ويحاصر طريف من ناحيتين، ناحية يقف عليها هو وناحية يقف عليها ابن الأحمر الفقيه. تخيلوا هذا، يستعين على الذي كان يقاتل قبل قليل بالذي نصره وحماه. طبعا ما إن سمع بذلك يعقوب بن منصور المريني رحمه الله تعالى حتى عاد من جديد إلى جزيرة طريف، وعلى الفور بدأ يجهز الجيوش ويعد العدة، ثم يدخل في معركة كبيرة مع النصارى في سنة 677 هجرية 1279 ميلادية، وينتصر يعقوب بن منصور المريني رحمه الله تعالى على النصارى، ويفرون من أمامه نحو الشمال. وهنا ابن الأحمر يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع يعقوب بن منصور المريني. أي خيانة هذه؟ عرفتم كيف ضاعت البلاد سابقا وكيف ضاعت في القرن العشرين؟ بمثل هذه الخيانات ضاعت ويتكرر التاريخ. المنصور ابن يعقوب بن منصور المريني تتبين علو مقاصده وهمته في تعامله مع ابن الأحمر الفقيه، فما كان من محمد بن الأحمر لما شاف نفسه مهزوم حتى وجد نفسه في مواجهة المرين فأظهر الندم والاعتذار وتعلل وأبدى الأسباب. طبعا ما كانت أسباب مقبولة، لكن بحكمة عظيمة وبصبر غير عادي يقوم هذا الرجل العظيم يعقوب ابن منصور المريني فيعفو عنه. ولعلها غلطة التاريخ أن يعيده إلى ملكه وكان قادرا على إزالته. وهنا فهمنا كيف تسقط الأندلس بمثل هذه الخيانات. هذه الأحداث أكملها لكم بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مرة أخرى مع الأحداث المؤلمة لسقوط الأندلس. كثير من الناس يتصور أن واقعنا اليوم ليس مثله سوء في تاريخ المسلمين، هذا غير صحيح. الذي حدث للمسلمين في الأندلس كان أسوأ مما حدث لنا اليوم، وأنا أذكر هذه القصة من أجل أن أحيي النفوس. هي قصة مؤلمة لكن أحيي النفوس أن واقعنا اليوم رغم كل ما فيه من سوء هو أفضل من ذلك الواقع. فإذا استطعنا أن ننهض نستطيع أن ننهض مرة أخرى. رأينا كيف خيانات هذا محمد الفقيه بن الأحمر، وكيف انقلب على من نصره يعقوب بن منصور المريني، هذا الحاكم العظيم الذي لولاه لكانت انتهت الأندلس. فبعد انتصاره قام هذا الفقيه فخانه واستعان بالنصارى، لكن استطاع يعقوب المريني أن ينتصر عليهما. واعتذر ابن الأحمر وقبل المريني اعتذاره وتركه حاكما على غرناطة، وليته لم يفعل. بعد الموقعة السابقة، بعد الخيانة السابقة بعام واحد، في سنة 685 هجرية 1286 ميلادية، مات يعقوب ابن منصور المريني رحمه الله تعالى، وخلفه على إمارة بني مرين في المغرب العربي ابنه يوسف ابن المنصور. الآن هذا الفقيه رأى أن تغير الحكم وما زال متوجس ان هؤلاء بنو مرين سيأخذوا حكمه، ومن جديد يذهب هذا الخائن ابن الاحمر الفقيه الى النصارى ويستعين بهم بحرب يوسف ابن المنصور ليطرده ويطرد بني مرين من طريف. عجيب عجيب، يعني ما انتظر حتى ان يتحركوا او يعملوا شيء، لكن كأنه رآها فرصة، يعني حكم جديد اذا فرصة ان يستغله ويسقطه. وفعلا طبعا النصارى وكسابق عهدهم وعلى موعد ايضا من الزمن يأتي جيش النصارى ويحاصر طريف مرة اخرى بالتعاون مع ابن الاحمر. وفي هذه المرة كان يوسف ابن منصور ما زال في بداية حكمه وكان عليه ان يرتب اموره، فما استطاع ان ينقذ طريف فسقط الطريف بيد النصارى. كان الاتفاق بين ابن الأحمر الفقيه وبين النصارى أنهم إذا استولوا على جزيرة طريف من بني مرين أن يعطوها لابن الأحمر الفقيه، لكن النصارى بعد أن استولوا عليها لم يعيدوها إليه، أخذوها لأنفسهم. طبعا موقع طريف في غاية الخطورة، هي تطل على مضيق جبل طارق، ومعنى ذلك أن سقوطها يعني انقطاع بلاد المغرب عن بلاد الأندلس وانقطاع العون والمدد من بلاد المغرب إلى بلاد الأندلس، وهذا الذي حدث فعلا. فالنصارى خانوه بوعودهم ثم جاءوا واحتلوا جزء من بلاده، والتاريخ يعيد نفسه، فافهموا واقرأوا بين السطور. في سنة 701 هجرية 1302 ميلادية يموت ابن الأحمر الفقيه ويتولى بعده ابنه محمد الثالث، ابن محمد الثاني، ابن محمد الأول، ابن الأحمر، وكان يسمى أو يلقب بالأعمش. كل واحد منهم كان كلهم اسمهم محمد ابن الأحمر، فكل واحد كانوا يعطونا لقب. الأول اسمه ابن الأحمر الأول، الثاني كانوا يسمونه الفقيه، وهذا الثالث يسمونه الأعمش لأنه كان رجلا ضعيفا في بصره وضعيف جدا أيضا. وتولى الأمور في عهده وزير هو أبو عبد الله ابن الحكيم، وما كان حكيما وما كان عبدا لله بحق. لم يكتفي هذا الوزير، طبعا حاكم ضعيف، يأتي وزير أو رئيس وزراء قوي فيتحكم في البلاد، وهذا يتفرج ما يستطيع يفعل شيء لضعفه. وهذا من مصائب أن يتولى الحكم بالوراثة ناس لا يستحقون. فلم يكتفي أبو عبد الله الحكيم هذا رئيس الوزراء، لم يكتفي بذلك، بل زاد على السابقين، زاد في التحالفات وغيرها بأن فعل أفعالا يندى لها الجبين. كان من بينها أنه، شوفوا انظروا وتأملوا، لم يكتفي بأنه خيانة طريف وكيف سقطت بيد النصارى، جهز جيشا من أهل الأندلس ولم يتوجه نحو الشمال ليقضي على الخطر الصليبي الذي يأتيهم من الشمال، بل ذهب هذا الجيش إلى بلاد المغرب ليهاجم المغرب. عجيب، أي خيانة هذه؟ واحتل سبتة، احتل سبتة في بلاد المغرب، ذهب إلى دولة بني مرين واحتل سبتة من أجل ماذا؟ قال حتى يقوي شأنه في مضيق جبل طارق، وأيضا في سبيل زعزعة حكم بني مرين لخوفهم أن بني مرين سيأخذوا الأندلس. وزاد من التحالفات، وزاد من اعتماده في حكمه على ملك قشتالة. عجيب، إذا كان عندك قوة كان مفروض تعين بها المسلمين، كان تقوي حصونك، تعيد أراضيك التي ذهبت، تذهب إلى المغرب وتحتلها؟ بل فعل ما هو أشد من ذلك. أي شيء أشد من ذلك؟ قام هذا الوزير الخائن وراسل رجلا من بني مرين وأمده بالسلاح ليقوم بانقلاب على يوسف بن منصور، وقامت فتنة في بلاد المغرب في بني مرين بتحريض من المسلمين اللي في الأندلس اللي كانوا محتاجين بني مرين. والله لا شك غباء منقطع النظير، أمر لا يقره عقل ولا دين، لكن هذا ما حدث. طبعا كانت النتيجة أنه بعد ذلك بأعوام قليلة يسقط جبل طارق نفسه في يد النصارى سنة 709 هجرية 1309 ميلادية، وبالتالي عزلت بلاد الأندلس بالكلية عن بلاد المغرب، وتركت غرناطة طبعا لمصيرها المحتوم. الآن تخيلوا الوضع معي، مضيق جبل طارق تحت سيطرة النصارى، بلاد الأندلس بدل ما تستعين ببني مرين لحمايتها من النصارى تجعل انقلاب داخل دولة بني مرين وفتنة، فصارت غرناطة طبعا الآن سببا في المشاكل، وصارت معزولة وسقوطها صار ميسرا، وكل هذا أدى إلى نهاية المسلمين في الأندلس. لما يكون هناك حاكم خائن مجرم ومعه بطانة أسوأ منه، ماذا تتوقع أن يحدث للأمة؟ أحداث الأندلس وما يليها من أحداث تنتهي بسقوط الأندلس، هذا الأمر المرير الذي يعكس واقعنا اليوم، في لقاء قادم إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني.